بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قراءة القرآن، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخطاب هنا من حيث الأصل موجه للصحابة رضي الله عنهم، لكن الخطاب للصحابة خطاب لجميع الأمة. وقول خيركم، الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل، من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه نوعان: النوع الأول التعلم والتعليم اللفظي، بأن يتعلم ألفاظ القرآن بحيث يجود تلاوته وقراءته ويحسن تجويده ثم يعلمه لغيره. والنوع الثاني التعلم والتعليم المعنوي، وذلك بتعلم معاني كتاب الله عز وجل، وهو علم التفسير، فيتعلم معاني كلام الله ثم يعلمها للناس. ويدخل في ذلك من أعان على التعلم والتعليم بإنشاء المدارس وبنائها وشراء المصاحف وإجراء الرواتب للمعلمين والمتعلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فهذا الحديث فيه دليل على فضيلة من جمع بين هذين الوصفين، وهما أن يتعلم القرآن لفظاً ومعناً وأن يعلمه لغيره. وفيه أيضاً دليل على فضيلة حفظ القرآن الكريم، ولهذا قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن، أي الحاذق المتقن لألفاظه، وذلك بتجويده وجودة حفظه وتلاوته. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. السفرة هم الملائكة وهم الرسل، كما قال الله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. مع السفرة الكرام، أي الذين طهرهم الله عز وجل من دنس الذنوب والمعاصي. البررة يعني المطيعين لله عز وجل من البر، وهو الطاعة والإحسان. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، أي يتردد ويثقل عليه ويتتعتع فيه، له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. ولا يلزم من ذلك أن يكون من يتتعتع في القرآن أن يكون أفضل أجرا من الماهر، بل الماهر أفضل منه، لأنه مع السفرة الكرام البررة. فهذا الحديث يدل على فضيلة الماهر بالقرآن المتقن لتلاوته، وأنه يكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة، لأنه مشارك لهم في حمل القرآن، فيكون معهم في الدار الآخرة. ومنها أيضاً فضيلة من يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويثقل عليه، وأنه إذا جاهد نفسه في ذلك كان له أجران. الأجر الأول أجر التلاوة، وهو أجر عظيم، له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والثاني من الثواب ثواب وأجر المشقة التي يلاقيها من تردد القرآن بلسانه وثقله عليه، فحينئذ يثاب على هذين الأمرين. ولا يعني هذا كما تقدم أن الذي يتتعتع بما أن له أجرين أنه أفضل من الماهر، بل الماهر أفضل منه لأنه يكون مع السفرة الكرام البررة. فعلى الإنسان أن يحرص على كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن يحرص أيضاً على إتقانه وتجويده وجودة حفظه، وإن كان ممن لم يرزقه الله عز وجل ذلك فليجاهد نفسه. فإذا جاهد نفسه على تلاوة كتاب الله وإحسانه وإتقانه نال الأجرين، وحصل له إن شاء الله تعالى الإتقان والحذق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.